بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 45، رواية الأبناء عن آبائهم، لأبي نصر الوائلي، فيه كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد فيحتاج إلى معرفة اسمه، مثل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، هذا مسمى، قد يأتينا اسم غير مسمى فهذا يحتاج إلى معرفة، أو مثل اسم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهنا اختلفوا في جده، ما المقصود به؟ هل هو جد عمرو أم جد شعيب؟ فيحتاج إلى معرفة. أحدهما رواية الرجل عن أبيه فحسب، وهو كثير في رواية العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في السنن الأربعة، ولم يسمى أبوه واختلف فيه وسيأتي. والثاني روايته عن أبيه عن جده. قال ابن الصلاح: حدثني أبو المظفر السمعاني عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار قال: سمعت السيد أبو القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه معال. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعال. وقال الحاكم في المدخل: سمعت الزبير بن عبد الواحد الحافظ يقول: حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان العطار قال: حدثني سعيد بن عمرو بن أبي سلمة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول في قول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. قول الرجل حدثني أبي عن جدي، طبعا ليس هذا فقط، هذا المقصود في الآية الكريمة، خطاب للنبي وللعرب، أن القرآن الكريم شرف للنبي وشرف للعرب، فينبغي أن يقوم به وأن يعلم غير العرب القرآن واللغة العربية، ولكن هذا داخل في هذا المعنى. وألف فيه الحافظ أبو سعيد العلائي الوشيل الوشى الوشيل معلم الوشيل معلم، يعني فتشي معلم، وظاهر جدا. ثم تارة يريد بالجد أبا الأب، هاي تارة، وتارة يريد الأعلى، وتارة يريد الأعلى، فيكون جدا للأب كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما نقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا، أين تعود؟ تعود على شعيب، يعني جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لا محمد ولا عمرو بن العاص. ولذلك هذه السلسلة اختلفوا فيه، منهم من جعلها مرسلة، قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمر هو عمرو، شعيب هو شعيب، وجده له محمد، ومحمد لم يسمع النبي فهذا مرسل. يقول هكذا له نسخة كبيرة أكثرها فقهيات، يعني أنواع الأحاديث فقهية، جياد، يعني هذه في العام الأغلب لا تنزل عن رتبة الحسن، لكن أحيانا يأتينا الضعف من الراوي الذي روى عن عمرو، واحتج بها أكثر المحدثين إذا صح السند، يعني ضرورة أن صح السند إلى عمرو. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ يا سلام، رحم الله محمد، يقول: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ من الناس؟ فالبخاري قال: هذا قفم، من الناس بعدهم؟ وزاد مرة والحميدي، وقال مرة: اجتمع علي ويحيى بن معين ويحيى بن معين وأحمد وأبو خيثم وشيوخ من أهل العلم، فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه وذكروا أنه حجة. وقال أحمد بن سعيد: احتج أصحابنا بحديثه. قال المصنف في شرح المهذب اللي هو المجموع، والإمام النووي كان يحفظ ربع المهذب، أي نعم، وهو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ. حملا لجده على عبد الله الصحابي اللي هو مشهور بأي شيء، مشهور عبد الله، مشهور بالكتاب حيث مشهور بالعبادة، كثرة العبادة، دون محمد التابعي، يعني مقصود عبد الله وليس محمد اللي هو ابن عبد الله والد شعيب، لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. وسماع شعيب من عبد الله ثابت، يعني سماع شعيب من جده عبد الله ثابت، وقد أبطل الدارقطني وغيره إنكار ابن حبان ذلك. لما أنكر ابن حبان سماع شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص. وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر، هكذا قال الحسن بن سفيان الفثوي بالفاء. وقال المصنف هذا تشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق. وقال أبو حاتم عمرو عن أبيه عن جده أحب إلي من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة مقاربة. وقد ألف العلائي جزءا مفردا في صحة الاحتجاج بهذه النسخة والجواب عما طعن به عليها، قال وممن يحتج به لصحتها احتجاج مالك بها في الموطأ، فقد أخرج عن عبد الرحمن بن حرملة عنه حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، هذه استحباب إذا خرج ناس الأولى أن لا يخرج أقل من ثلاثة، وذهب قوم إلى ترك الاحتجاج به أي بهذه السلسلة. وحكاه الآجري عن أبي داود، طبعا الآجري لديه بعض الأغلاط في النقل عن أبي داود، وهو رواية عن ابن معين، قال لأن روايته عن أبيه عن جده كتاب موجاد، كتاب الوجاد ما بيها اشتاب، فمن هنا جاء ضعفه لأن التصحيح يدخل على الراوي من الصحف، ولذا تجنبها أصحاب الصحيح باعتبار أن البخاري مثل لم يفرج شيء من هذه النسخة. وقال ابن علي روايته عن أبيه عن جده مرسلة لأن جده محمد لا صحبة له، بس المقصود بجده جد شعيب له عبد الله. وقال ابن حبان إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وإن أراد محمد فلا صحبة له فيكون مرسل، يعني ابن حبان كيف ما تأتي له يبطل هذه السلسلة. قال الذهبي وغيره وهذا القول لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه لما مات أبوه محمد، وهذا هو السبب، كأنه كان ينادي جده يا أبتي، يعني كان عمر شعيب لما توفي والده محمد 6 سنوات. وهذا القول اختاره الشيخ أبو إسحاق في النمع إلا أنه احتج به في المهذب. وذهب الدارقطني إلى التفرقة بين أن يصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أو لا فلا، يعني فلا يحتج به، وكذا إذا قال عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بحوار فيه التصريح ونحوه مما يدل على أن مراده عبد الله، أن مراده عبد الله. وذهب ابن حبان إلى التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر على أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا. وقد أخرج في صحيحه له حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الحديث. قال العلائي ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السنة فهو شاذ نادر. ومن أمثلته ما أريد به الجد الأدنى بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة اللي هو الجد الحقيقي ثم الأدنى باعتبار رواية عمرو بن شعبة به الجد أريد بها الجد الأعلى بفتح حيدة بفتح المهملة، يعني حاء وليست خاء وليست جيم. ولماذا أشار إلى ضبطه بالحروف؟ لأن اسم نادر هذا، وسكون التحتية حيدة وليست حيدة. القشيري البصري عن أبيه عن جده هكذا له نسخة حسنة، يعني الحكم عليها بالحسن كما نص على هذا صاحب كتاب الموقظة. صححها ابن معين واستشهد بها البخاري. استشهد، ما معنى استشهد بها؟ جعلها خارج صحيح، ولكن استشهد بها يعني سيدي ليس في الأصل صحيح، ولكن ساق بها يعني ذكرها في الشواهد. علق له حديثا واحدا قال: ويروى عن لسن حكيم عن النبي عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله حق أن يستحيا منه. وقال الحاكم: إنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابعة، يعني ما يعني البخاري لم يعتمدها في الأصول، إنما ذكرها في التعليق استشهادا واستئناسا. ورجحها بعضهم على نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأن البخاري استشهد بها في الصحيح دونها. ومنهم من عكس في أبي حاتم لأن البخاري صحح نسخة عمرو وهو أقوى من استشهاده في نسخة به، باعتبار أنه تكلم أن الأئمة قد اجتمعوا على قبول نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى صار كيف أن العلماء ينظرون إلى البخاري وصنيع البخاري وأقوال البخاري. وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي وقيل كعب بن عمرو قال البلقيني في هذه الطريقة نظر، من جهة أن أبا داود قال في سننه في حديث الوضوء: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن عيينة زعم كان ينكره ويقول: أيش هذا؟ أيش لغة عربية فصحى من أي شيء؟ هاتوا أيش، أيش هذا؟ وجدت من المحقق أن يضع لها تنوين، الناس تقول إيش باللهجة العامة، أيش هذا لما تصل. طلحة عن أبيه عن جده. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت ابن المديني يقول، قلت لسفيان: إن ليثا يروي عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لما تأتينا السلسلة لابد أن نتأكد من ثقة الرواة ومن صحبة هذا الجد. ومن أحسنه رواية الأبناء عن الآباء، رواية الخضير في تاريخه عن أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسد بن سفيان بن يزيد بن أكينة بضم المهمل وفتح الكاف، أكينة وسكون التحتية ونون التميمي الفقيه الحنبلي قال: سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت علي بن أبي طالب يقول. وقد سئل عن الحنان والمنان فقال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. اللهم أعطنا بالسؤال وقبل السؤال. قال الخطيب: بين عبد الوهاب وبين علي في هذه الإسناد تسعة آباء، آخرهم أكينة ابن عبد الله وهو السامع عليا، أخرجه في كتاب الأبناء. شوف الخطيب يأتيك بمؤلفات عجيبة وبأسانيد عجيبة. وروي بهذا الإسناد في كتاب، وروى بهذا الإسناد في كتاب اقتضاء العلم العمل، هذا كتاب نفيس جدا أتى بالنصوص التي دلت على أن الإنسان يتعلم ليعمل. عن علي أيضا: هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأحسن من هذا ما وقع في التسلسل فيه بأكثر من هذا العدد، فوقع لنا بإثني عشر أبا. أخبرتني أم هاني بنت أبي الحسن الهوريني سباعا عليها قال: أخبرنا أبو العباس المكي قال: أخبرنا أبو سعيد العلائي حاء، وأنبأني عاليا شيخنا شيخ الإسلام البلقيني عن خديجة بنت سلطان قال: أخبرنا القاسم بن مظفر قال العلائي بقراءة عليه: أنبأتنا كريمة بنت عبد الوهاب حضورا قال: أخبرنا القاسم بن الفضل الصيدلاني وغيره قال: أخبرنا رزق الله ابن عبد الوهاب التميمي قال: سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول، سمعت أبي عبد العزيز يقول، سمعت أبي الحارث يقول، سمعت أبي أسد يقول، سمعت أبي الليث يقول، سمعت أبي سليمان يقول، سمعت أبي الأسود يقول، سمعت أبي سفيان يقول، سمعت أبي يزيد يقول، سمعت أبي أكينة يقول، سمعت أبي الهيثم يقول، سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. قال العلاء هذا إسناد غريب جدا. ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، وأبوه أيضا إمام مشهور، ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه على إمامته واشتهر بوضع حديث عياذا بالله. وبقية آبائه مجهولون، لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلها بسبب الوضع. وقد خبط فيهم عبد العزيز أيضا فزاد أبا لأكينة وهو الهيثم. قال العراقي وأكثر ما وقع لنا التسلسل بأربعة عشر أبا من رواية أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله ابن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي عن آبائه مرفوعا بأربعين حديثا منها المجالس بالأمانة. وفي الآباء من لا يعرف حاله، طبعا هذا الأسانيد غالبها فوائد. ممكن بلا شك فائدة. يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن أمها عن جدتها وهو عزيز جدا. ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن بندار قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. لماذا هذا كله فيه حث على الإبداع العلمي والابتكار وأن يقدم الناس شيئا في المسابقات التي تكون فيها فائدة. الآن عندنا مسابقة شيخ 39 آية حفظ وتفسير، واللي يفوز بها له باسكل يعني الجزء الأول. الشيخ يعلمك عليها إن شاء الله فكن من الفائزين بها. النوع السادس والأربعون من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. النوع الثالث والأربعون السابق واللاحق وهو معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، يعني اثنين يروي عن راوي واحد وتباعد ما بين وفاتيهما. يعني مثل الشيخ زهير يروي عن الشيخ أحمد شاكر، الشيخ زهير توفي قبل 5 سنوات، الشيخ أحمد شاكر توفي قبل 60 سنة. ويكون الشيخ سمع من الشيخ أحمد شاكر قبل وفاته 50 سنة، فيكون ما بين الشيخ زهير وبين هذا الرابع عن الشيخ أحمد شاكر 100 سنة. هذا هو السابق واللاحق. للخطيب فيه كتاب حسن سماه السابق واللاحق. ومن فوائده علاوة علو الإسناد في القلوب وأن لا يظن سقوط الشيء من الإسناد. مثاله محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري في تاريخه وأبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، لأن البخاري مات 56 و200 والخفاف مات 93 وقيل 94 و300. والزهري وزكريا ابن دويد رويا عن مالك وبينهما كذلك، فإن الزهري مات 24 و100 وزكريا حدث 62 و200 ولا نعرف وقت وفاتهم. قال العراق والتمثيل بزكريا سبق عليه الخطيب ولا ينبغي أن يمثل به لأنه أحد الكذابين الوضاعين ولا نعرف سماعه من مالك. يعني بعضهم عندهم سند بينهم بين البخاري 14 راويا، كل واحد عاش 100 سنة، وهذا سند يعني سند مصنوع. وإن حدث عنه فقد زاد ودع أنه سقط من حميد الطويل وروى عنه نصف موضوع. فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي ومات 59 و200، فبينه وبين الزهري 135 سنة. ومن أمثلة ذلك في المتأخرين أن الفخر بن البخاري سمع من المنذري والصلاح بن أبي عمر شيخ شيوخنا ومات المنذري 56 و600 والصلاح مات 58 و700 والبرهان التنوخي شيخ شيوخنا سمع منه الذهبي وروى عنه فيما ذكر شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر، ومات سنة 48 و700، وآخر أصحابه أبو العباس الشاغي مات سنة 84 و800. قال شيخ الإسلام: وأكثر ما وقفنا عليه في ذلك 150 سنة، وذلك أن أبا علي البرداني سمع من السلفي حديثا رواه عنه، ومات البرداني على رأس 500، وآخر أصحاب السلفي سبطه أبو القاسم بن مكي مات سنة 50 و600. إذن هذا نوع من أنواع علوم الحديث وليس مهم كثير. النوع 47 من لم يروى عنه إلا واحد، هذا يسمى بالوحدان. والنوع 47 معرفة الوحدان، وهو من لم يروى عنه إلا واحد، ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا. لما عندنا راوي لا يروى عنه إلا واحد فهذا الراوي مجهول، فلا يقبل كما تقدمت النوع 23 في الجرح والتعيين، لا بد للراوي أن يروى عنه اثنين حتى تكون عينه معروفة. أما لما لا يروى عنه إلا واحد معناه أن عينه غير معروفة. لمسلم فيه كتاب مثاله في الصحابة، وهب بن خنبش بفتح المعجم والموحدة بينهما نون ساكن الطاي الكوفي، قال ابن صلاح وسماه الحاكم وأبو نعيم هرمن وذلك خطأ، وكذا وقع عند ابن ماجه. قال ابن زيد من قال وهب أكثر وأحفظ، هذا لم يروى عنه إلا واحد. وعامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وليس بالذي قبله على الصحيح، هؤلاء صحابيون لم يروا عنهم غير الشعبي. شوف الأمر في الصحابة يختلف، ليس كالذين من بعدهم. نعم، إذا صح السند للتابعي يصح ذلك. نعم. قال العراقي ما ذكره في عامر قاله مسلم وغيره، وفيه نظر، فإن ابن عباس روى عنه قصة رواها سيف بن عمر في الردة. قال حدثنا طلحة الأعلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: أول من اعترض على الأسود العنسي وشابره عامر بن شهر الهمداني، إلى آخر الكلام. وما قاله في عروة قاله أيضا ابن المديني والحاكم، وليس كذلك، فقد روى عنه أيضا ابن عمي حمير الطائي ذكره مثل، يعني أحيانا يؤتى براوي قال لم يروا عنه إلا فلان، لكن لما نبحث نجد غيره وغيره. يعني لما حققت مسند الإمام الشافعي وكنت قبلها قد ألفت كتاب كشف الإيهام، وجدت راويين مما قيل فيه مجهول لأنه لم يروا عنه إلا فلان، وجدت راويين في مسند الشافعي يعني من هؤلاء وروى عنهم غير هذا الذي ذكره، فالإنسان قد يجد. نعم. وما قال في عروة قاله أيضا ابن المديني والحاكم، وليس كذلك، فقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد الطائي ذكره مثل في التهذيب، أي تهذيب الكمال. وانفرد قيس بن أبي حازم الرواية عن أبيه وعن دكين بالكاف مصغرة ابن سعد، ويقال سعيد بالزيادة فيها، وقيل بالتصغير يعني سعيد الخثعمي، ويقال المزني. وعن الصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي من الصحابة. قال العراقي لم ينفرد عن الصنابح، بل روى عنه أيضا الحارث بن وهب ذكره الطبراني. قلت لكن قال شيخ الإسلام إنه وهم، والصواب أن الذي روى عنه الحارث الصنابحي التابعي. طبعا هو لو أتى بأسماء فقط وفلان لم يروى عنه، وأتى بالأمر كما هو من غير إتيان بخطأ وتخطيئات أفضل. وقال المزن تريد أن تعلم الآخر المصطلح، أما تأتيه بهذه سوف تشوش عليه. وقال المزي روى عن مرداس أيضا زياد بن علاقة، يعني هو سيوطي يقول هؤلاء وحدان، ثم هو بنفسه يقول هؤلاء ليس وحدان، لا داعي لهذا. قال العراقي والصواب خلافه، فإنما روى زياد بن مرداس بن عروة صحابي آخر. وممن لم يروى عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب، يعني صحابي ولم يروى عنه إلا واحد، المسيب بن حزن القرشي والد سعيد ومعاوية بن حيدر والد حكيم، يعني هؤلاء صحابة لم يروى عنهم إلا واحد وقد اعتبر بصحبتهم. لا تشوفون المشكلة، قال العراقي بل روى عن معاوية أيضا عروة بن روين، هو معاوية بن حيدر، عروة بن روين اللخمي وحميد المزني ذكرهما المزني. وقرة بن إياس والد معاوية وأبو ليلى الأنصاري والد عبد الرحمن، وإن كان علي بن ثابت أيضا روى عنه فلم يدركه كما قاله المزي. قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل: لم يخرج أي الشيخان في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل من الصحابة. وتبعه على ذلك البيهقي فقال في سننه عند ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن كتمها فإن آخذوها وشطر ماله. الحديث ما نصه. فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرج حديثه في الصحيحين، وغلطوه في ذلك ونقض بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراج البخاري من حديث الحسن البصري عن عمرو بن ثقلب مرفوعا: إني لأعطي الرجل والذي أدع وأحب، ولم يروي عنه غير الحسن كما قال مسلم في الوحدان وغيره. وإن قال ابن عبد البر وابن أبي حاتم روى عنه الحكم ابن الأعرج، فقد قال العراقي: لم أرى له رواية عنه في شيء من طرق الحديث. وبإخراجه أيضا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حفالة من الناس لا يباليهم الله باله. يا لطيف. ولا راوي له غير قيس كما تقدم تحريره. وذاك الإنسان دائما يفكر يعني هل هو من الذين لا يباليهم الله بالة أم لا، حتى يحرص الإنسان أن يكون مقامه كريما عند ربه. وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري: ولا راوي له غيره. وقال العراقي: بل روى عنه ابنه عمران كما قال المزي وأبو جبير مولى أخيه كما في جامع الترمذي، ونظائره في الصحيحين كثير. قال ابن الصلاح: كإخراجه حديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني ولم يروي عنه غير أبي بردة. وقال العراقي: والروى عن أبي معاوية أيضا صلة بن أشيم العدوي، وعن الأغر عبد الله بن عمر ومعاوية بن قرة. وقد تقدم في النوع 23 شيء من هذا النوع. ومثاله في التابعين أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال العراقي: والروى عنه يزيد بن أبي حبيب وعبد الله ابن إيه؟ ابن محرر. ما تعرف الشيخ كاتب بالهامش كتب فوقها في دال بيض له المصنف، لما يقال بيض يعني ترك له فراغا، وكتب في حاشيتها كذا وجد، وسقط من بقية النسخ. وفي التقييد وعبد الله بن محرر كلاهما روى عنه حديث الدكاء متابعين لحماد بن سلمة. وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين لم يروي عنهم غيره، منهم فيما ذكره الحاكم محمد بن أبي سفيان بن جارية الثقفي وعمر بن أبي سفيان بن علاء الثقفي. وتفرد عمرو بن دينار عن جماعة وكذا يحيى ابن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عمرو ومالك وغيرهم، تفرد كل واحد منهم بالرواية عن جماعة لم يروي عنهم غيره. احنا عندنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة انفرد برواية عن حميدة، وحميدة انفرد في الرواية عن شبشة. هذا مثال. قال الحاكم: والذين تفرد عنهم مالك نحو 10 من شيوخ المدينة منهم مسور بن الفاعة القرظي. قال: وتفرد سفيان الثوري عن 14 شيخا منهم عبد الله بن شداد الليثي. تفرد شعب عن نحو 30 شيخا منهم المفضل ابن فضل. طبعا يعني هذه التفردات لو كانت قوية يعني معنى أن الأمر في هذا فيه نوع سعة، لكن قد يقول قائل: الرواية شيء والقبول شيء آخر. وبعضهم كانت له قاعدة يقول: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. فلا نستطيع أن نستدل بهذا على تقوية حالهم. النوع 48: معرفة من ذكر بأسماء وصفات مختلفة. هذا مهم جدا حتى لا نتوهم فيه. من كنن أو ألقاب أو أنساب، إما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، أو من راو واحد عنه يعرفه مرة بهذا، ومرة بذاك، فيلتبس على من لا معرفة عنده، يعني حتى لا يظنهم اثنين، بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ، وهو فن عويص بمهملة أوله وآخره، يعني عين ليست غين وصاد ليست ضاد، كأنك تهزأ من ضادي أيها الرجل، فلنتك في الدرس ما بها ضادي، إنها تخرج من غير هواء فصيحا كضاد عمر بن الخطاب. هناك بحث نفيس للشيخ مساعد في حول الضاد والكلام عنها، لو قرأته لم انتفعت به. هذا لما كنت أعالج ولا زلت أعالج في هذا الحرف حتى لطالما بكيت، وقول إني أخشى أن ألقى الله وإني لم أضبط هذا الحرف. تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. وصنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا نافعا سماه إيضاح الإشكال، وقفت عليه وسألخص ها هنا منه أمثلة. وصنف غيره أيضا كالخطيب، الخطيب صاحب المصنفات الكثيرة، مثال هذا مهم جدا هذا المثال، لأن صاحب الترجمة مشكلة لما يشوف الأسانيد. محمد بن السائب الكلب المفسر العلامة في الأنساب أحد الضعفاء، وليس ضعيف فقط بل هو أحد الهلكة، لأنه قال سفيان كل ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، فلا نقتصر على، وله تفسير هو يفسر، الشيخ الطريف له كتاب صغير اسمه أسانيد التفسير، يعني يتحدث يقول هذا روايته غير قوله، يقول قوله نأخذه وروايته لا نأخذها، وإذا كنا روايته لا نأخذها فلماذا نأخذ بقوله، لا نأخذ لا به ولا بقوله. هو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري وعلي ابن بداء في قصتهما النازل فيها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، رواها عنه عن باذام، طبعا باذام ويقال باذام، عن ابن عباس ابن إسحاق وهي كنيتهم، وهو حماد بن السائب راوي حديث دكات كل مسك فتح الميم أي جلد دباغه، رواه عنه عن إسحاق بن عبد الله بن حارث عن ابن عباس أبو أسامة حماد بن أسامة، وسماه حمادا أخذا من محمد، وقد غلط فيه حمد بن محمد الكنان الحافظ والنسائي، وهو أبو سعيد الذي روى عنه عطيه، ونفس واحد روى عدة أحاديث وكل نفس، لكن أسماءه تتغير التفسير وكناه بذلك ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري. طبعا من شرح هذه الأسماء والأسانيد الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه العجاب في بيان الأسباب، هو أبو هشام الذي روى عنه القاسم بن الوليد الهمداني عن أبي صالح بن عباس حديثا ما نزل قل هو القاهر الحديث كناه بابنه هشام، يعني قال أبو هشام، وهو محمد بن السائب بن بشر الذي روى عنه ابن إسحاق أيضا، ومثله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد. وطبعا وجدنا من السيوط حينما ساق هذا أن يبين أنه راو واهن، ومثال سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان، وهو سالم أبو عبد الله المدني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري الذي روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ونعيم المجمر، وهو سالم مولى النصريين بالمهملة والنون الذي روى عنه سعيد المقبري، وهو سالم مولى المهري الذي روى عنه عبد الله بن يزيد الهذلي، وهو سالم سبلان بفتح المهملة والموحدة الذي روى عنه عمران بن بشير، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي الذي روى عنه يحيى بن أبي الكثير، وهو سالم مولى دوس الذي روى عنه يحيى أيضا، وهو أبو عبد الله مولى شداد الذي روى عنه محمد بن عبد الرحمن وأبو الأسود، وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بكير الأشج، ومثله محمد بن أبي قيس الشام المصلوب، هذا محمد بن سعيد المصلوب صلبات الزندقة ووضع الأحاديث و الذهبي قال انحطت رتبة جامع لعيش الترمذي لإخراج حديث محمد بن السائب الكلبي اللي مر عندنا قبل قليل ومحمد بن سعيد المطلوب. كان يضع الحديث. قال ابن الجوزي دلس اسمه على 50 وجها، يعني من يروي أن يعرف أنه ثالث فيدلسه باسمه حتى لا ينعرف. وقال عبد الله بن أحمد بن سوادة قلبوا اسمه على 100 اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب. انتهى. فقيل محمد بن سعيد، وقيل محمد مولى بن هاشم، وقيل محمد بن أبي قيس، وقيل محمد بن الطبري، وقيل محمد بن حسان، وقيل أبو عبد الرحمن الشامي، وقيل محمد الأسدي، وقيل محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، وقيل محمد بن سعيد الأسدي، وقيل أبو عبد الله الأسدي، وقيل محمد بن أبي حسان، وقيل محمد بن أبي سهل، وقيل محمد الشامي، وقيل محمد بن أبي زينب، وقيل محمد بن أبي زكريا، وقيل محمد بن أبي الحسن، وقيل محمد بن أبي سعيد. يا سلام، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة وما بينهما. وقيل محمد بن أبي سعيد، وقيل أبو قيس الدمشقي، وقيل عبد الرحمن، وقيل عبد الكريم على معنى التعبد لله، وقيل غير ذلك. وزعم العقيلي أنه عبد الرحمن بن أبي شميلة ووهموه، أي وهموا العقيلي. واستعبد الخطيب كثيرا من هذا في شيوخ، أعوذ بالله، إن الخطيب كان بريئا من هذا. ونرد عليه في مقدمتنا لتحقيق الكفاية في الفائدة 61. فيروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن فتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والكل واحد. وتبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتأخرين، وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد. شوف كيف يعني. نعم، لم أرى العراقية في أمواله يصنع ذلك. نقول للسيوطي لقد ارتقيت مرتقا صعبا حينما غمست الحافظ بن حجر في هذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.